هذا يقول تصحيح الحديث في متن ما صحت اسناده، تعليل الحديث في متن ما صحت اسناده ربما يفتح باب لأهل الشر. هذا من الفهم الخاطئ أيضا، ما يمكن أن يصح اسناد ولا يصح المتن، ما يمكن أبد، لا بد تكون علة في الاسناد، لا بد أن تكون علة في الاسناد. وكل الأئمة تكلموا على المتون، وكبار أهل الحديث وأهل الحديث ليسوا زوام الأسفار كما يصفهم بعض الجهال أو أنهم صيادلة، لا هم أيضا أطباء. نعم، فما يقبلون خبر النكارة فيه ظاهرة يخالف القرآن والسنة. تكلم الإمام الشافعي تكلم، والخطيب فلان وفلان تكلم. نعم، وكما ذكرت كل متن احنا تكلمنا فيه عليناه بماذا؟ بشيء في الإسناد. كل متن تكلمنا فيه علينا بشيء في الإسناد أبدا. فأبغى الأخوان ينتبهون. وما قال بعض أهل العلم أن صحة الإسناد لا تقتضي صحة المتن، هذا يقول بعض أهل العلم لا، يعني مثلا زيادة إذا قرأ فأنصتوا علينها في الإسناد، والثقات الحفاظ قد خالفوا من زادها، أو مثلا يبعثون في أكفانهم بينا وجه تعليل هذا الحديث من حيث الإسناد ومخالف لنصوص القرآن والسنة، فلا شك هذا يدل على أن الراوي قد وهم وأخطأ، هذا يدل على أن الراوي قد وهم وأخطأ.